بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء

صراط الله الذي لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الاسم يرضى عليك وجهي خبوك من مرة كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايوه هي دي. اللهم صل على النبي. في كرم أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنادى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا تصير الأمور الله أكبر